بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 417 من البداية والنهاية. وقعة الفراب. ثم سار خالد بمن معه من المسلمين إلى الفراب، وهي تخوم الشام والعراق والجزيرة، فأقام هنالك شهر رمضان مفطرا لشغله بالأعداء. ولما بلغ الروم أمر خالد ومصيره إلى قرب بلادهم حموا وغضبوا وجمعوا جموعا كثيرة واستمدوا تغلب وإياد والتمر، ثم ناهدوا خالدا فحالت الفرات بينهم. فقالت الروم لخالد اعبر إلينا، وقال خالد للروم بل اعبروا أنتم. فعبرت الروم إليهم، وذلك للنصف من ذي القعدة سنة 12. فانقتتلوا هنالك قتالا عظيما بليغا. ثم هزم الله جموع الروم وتمكن المسلمون من اقتفائهم، فقتل في هذه المعركة 100,000. فأقام خالد بعد ذلك بالفراض 10 أيام، ثم أذن بالقفول إلى الحيرة لخمس بقين من ذي القعدة، وأمر عاصم بن عمرو أن يسير في المقدمة، وأمر شجرة بن الأعز أن يسير في الساقة، وأظهر خالد أنه يسير في الساقة. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، نائرة الفجر، ظهور ضوئه ونوره والمنايا، الموت. اثنان، رواه الترمذي والنسائي. ثلاثة، خوم، الحدود الملاصقة. أربعة، ناهدوه في الحرب وقاوموه. وسار خالد في عدة من أصحابه وقصد شطر المسجد الحرام، وسار إلى مكة في طريق لم يسلك قبله قط، ويأتي له في ذلك الأمر لم يقع لغيره، فجعل يسير معتسفا على غير جادة حتى انتهى إلى مكة، فأدرك الحج هذه السنة. ثم عاد فأدرك أمر الساقة قبل أن يصلوا إلى الحيرة، ولم يعلم أحد بحج خالد هذه السنة إلا القليل من الناس ممن كان معه، ولم يعلم أبو بكر الصديق بذلك أيضا إلا بعدما رجع أهل الحج من الموسم، فبعث يعتب عليه في مفارقته الجيش، وكانت عقوبته عنده أن صرفه من غزو العراق إلى غزو الشام، وقال له فيما كتب إلي يقول له: وإن الجموع لم تشج بعون الله أو لم تشج بعون الله شجيك، فليهنأك أبا سليمان النية والخطأ والحظوة، فأتمم يتمم الله لك، ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل، وإياك أن تدل بعمل، فإن الله له المن وهو ولي الجزاء. ولما قرأ خالد الكتاب قال: هذا من عمل الأعيسر، يعني عمر بن الخطاب، جد في أن يكون فتح العراق على يديه. لما انفصل خالد عن العراق واستخلف علي بن حارثة ومعه من تخلف من الصحابة وغيرهم، فانحاز بهم المثنى نحو البرية مما يلي الأنهار مخافة عليهم من الفرس حتى يأتيه المداد. فصل فيما كان من الحوادث في هذه السنة. فيها أمر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه زيد بن ثابت أن يجمع القرآن من اللحاف والعسب وصدور الرجال، وذلك بعدما استحر القتل في القرواء يوم اليمامة كما ثبت به الحديث في صحيح البخاري. وفيها تزوج علي بن أبي طالب بأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهي من أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس الأموي، وقد توفي أبوها في هذا العام. وهذه هي التي كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحملها في الصلاة فيضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام، وفيها تزوج عمر بن الخطاب عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وهي ابنة عمه، وكان لها محبة وبها معجبة، وكان لا يمنعها من الخروج إلى الصلاة ويكره خروجها، فجلس لها ذات ليلة في الطريق في ظلمة، فلما مرت ضرب بيده على عجزها فرجعت إلى منزلها ولم تخرج بعد ذلك، وقد كانت قبله تحت زيد بن الخطاب فيما قيل، فقتل عنها، وكانت قبل زيد تحت عبد الله بن أبي بكر فقتل عنها، ولما مات عمر تزوجها بعده الزبير، فلما قتل خطبها علي بن أبي طالب فقالت إني أرغب بك عن الموت، وامتنعت عن التزوج حتى ماتت. وفيها اشترى عمر مولاه أسلم، ثم صار منه إلى أن كان أحد سادات التابعين، وابنه زيد بن أسلم أحد الثقات الرفعاء. وفيها حج الناس بالناس أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الحاشية واحد معتسفة إثائرا على غير بدا. اثنان لم تجرح ولم تصب بسوء. ثلاثة اللخاب قطع القماش. وفي المتن اللحاف ويحتاج إلى تحقيق حول الاختلاف بين المتن والحاشية. أربعة العصب جريد النخل. وتابع بعون الله عز وجل. واستخلف على المدينة عثمان بن عفان، ورواه ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن رجل من بني سهم عن أبي ماجدة قال حج بنا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في خلافته سنة ثنتي عشرة، فذكر حديثا في القصاص من قطع الأذن، وأن عمر حكم في ذلك بأمر الصديق. قال ابن إسحاق وقال بعض الناس لم يحج أبو بكر في خلافته، وأنه بعث على الموسم سنة 12 عمر بن الخطاب أو عبد الرحمن بن عوف. فصل في من توفي في هذه السنة. قد قيل إن وقعة اليمامة وما بعدها كانت في سنة 12، فليذكرها هنا من تقدم ذكره في سنة 11 من قتل باليمامة وما بعدها، ولكن المشهور ما ذكرنا بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي والد النعمان بن بشير شهد العقبة الثانية وبدر وما بعدها، ويقال إنه أول من أسلم من الأنصار، وهو أول من بايع الصديق يوم السقيفة من الأنصار، وشهد مع خالد حروبه إلى أن قتل بعين التمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وروى له النسائي حديث النحل، والصعب بن جثامة الليثي أخو محكم ابن جثامة له عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحاديث. قال أبو حاتم هاجر وكان نزل ودان ومات في خلافة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو مرثد الغنوي واسمه معاذ بن الحصين، ويقال ابن حصين بن يربوع ابن عمرو بن يربوع ابن خرشة ابن سعد بن طريف ابن خيلان ابن غنم ابن غنى بن أعصر ابن سعد بن قيس بن غيلان ابن مضر بن نزار. أبو مرثد الغنوي شهد هو وابنه مرثد بدرا، ولم يشهدها رجل هو وابنه سواهما، واستشهد ابنه مرثد يوم الرجيع كما تقدم، وابن ابنه أنيس بن مرثد ابن أبي مرثد له صحبة أيضا شهد الفتح وحنينة، وكان عين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم أوطاس. فهم ثلاثة نسقة وقد كان أبو مرثد حليفا للعباس بن عبد المطلب ويروى له عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حديث واحد أنه قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها. قال الوادي توفي سنة 12 زاد غيره بالشام وزاد غيره عن 66 سنة وكان رجلا طويلا كثير الشعر. قلت وفي قبلي دمشق قبر يعرف بقبر كثير والذي قرأته على قبره هذا قبر كناز بن الحسين صاحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورأيت على ذلك المكان روحا وجلالة. والعجب أن الحافظ ابن عساكر لم يذكره في تاريخ الشام فالله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية واحد صحيح مسلم في الجنائز. وتابع بعون الله عز وجل. وممن توفي في هذه السنة أبو العاص بن ربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي القرشي العبشمي زوج أكبر بنات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زينب. كان محسنا إليها ومحبا لها ولما أمره المشركون بطلاقها حين بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبى عليهم ذلك. وكان ابن أخت خديجة بنت خويلد واسم أمه هالة ويقال هند بنت خويلد واختلف في اسمه فقيل لقيط وهو الأشهر وعيد واختلف في اسمه فقيل لقيط وهو الأشهر وقيل مهشم وقيل هشيم وقد شهد بدرا من ناحية الكفار فأسر. فجاء أخوه عمرو بن الربيع ليفاديه وأحضر معه في الفداء قلادة كانت خديجة أخرجتها مع ابنتها زينب حين تزوج أبو العاص بها. فلما رآها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رق لها رقة شديدة وأطلقه بسببها واشترط عليه أن يبعث له زينب إلى المدينة فوفى له بذلك. واستمر أبو العاص على كفره بمكة إلى قبيل الفتح بقليل فخرج في تجارة لقريش. فاعترضه زيد بن حارثة في سرية فقتلوا جماعة من أصحابه وغنموا العير وفوى أبو العاص هاربا إلى المدينة فاستجار بامرأته زينب فأجارته. فأجاز رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جوارها ورد عليه ما كان معه من أموال قريش فرجع بها أبو العاص إليهم فرد كل مال إلى صاحبه ثم تشهد شهادة الحق وهاجر إلى المدينة. ورد عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زينب بالنكاح الأول وكان بين فراقها له وبين اجتماعها 6 سنين وذلك بعد 2 من وقت تحريم المسلمات على المشركين في عمرة الحديبية. وقيل إنما ردها عليه بنكاح جديد فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقد ولد له من زينب علي بن أبي العاص وخرج مع علي إلى اليمن حين بعثه إليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يثني عليه خيرا في صهارته ويقول حدثني فصدقني ووعدني فوفاني. وقد توفي في أيام الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه 12 وفي هذه السنة تزوج علي بن أبي طالب بابنته أمامة بنت أبي العاص بعد وفاة خالتها فاطمة. وما أدري هل كان ذلك قبل وفاة أبيها أبي العاص أو بعده فالله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية 1 صحيح البخاري في فضائل الصحابة.